بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حياكم الله في أحب البلاد إلى الله، حياكم الله في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا، في مسجد ليس فقط هو مسجد فيه ذكريات من ليال مضت، ومن كان يصلي معنا في رمضانات الماضية يتذكر في هذا المكان في مثل هذه الليالي في مثل هذه الساعات، وكانت الألوف تفيد إلى بيت الله جل وعلا، والشياطين صفدت والجنان فتحت والرحمات تتنزل، أعادنا الله وإياكم إلى مثل هذه الأيام والليالي. فما أحلى ليالي رمضان، ولا تحلو الليالي إلا بالمصلين الراكعين الساجدين أمثالكم. بلدة طيبة ورب غفور، قراؤنا في هذا المسجد في مشروع رياض الجنة في كثير من الأحيان هم قراؤنا في ليالي رمضان. الليلة كان إمامنا الشيخ ماجد العنزي حفظه الله، وهو من القراء المعروفين، وقرأ علينا جزءا من قصة سليمان عليه السلام في سورة النمل مع بلقيس، والقصة معروفة عند أكثركم لكن لها علاقة بمحاضرة الليلة. شلون؟ كل يفكر بلدة طيبة، اي شيخ بالمعنى العام، لا لا لا، بالمعنى الخاص. بلقيس كانت تعيش أين؟ في اليمن في زمن سليمان عليه السلام، غنية ثرية الخيرات عندها، حاكمة عاقلة من أعقل الناس في ذلك الزمان. مع هذا ما عبدوا الله جل وعلا، فلما رأت سليمان آمنت وأسلمت. بلقيس يقال أنها بنت سدا في اليمن سمي سد مأرب، هذا السد كان سببا للخيرات لمئات السنين، حتى جاء رجل اسمه سبأ في نفس المكان، استفاد من السد الذي بنته بلقيس في ذلك الزمان، فصار عنده 10 من الأولاد. سبأ هذا عند 10 من الأولاد تفرقوا في الأمصار والبلدان، ويرجع نسبه إلى يعرب ابن قحطان، ولهذا سمي قوم سبأ نسبة إلى هذا الرجل. وكانت بلدتهم من أكثر البلاد التي فيها خير، إذا نظرت عن يمينك جنان لا ترى آخرها، وإذا رأيت عن شمالك جنان لا ترى طرفها، خيرات إلى درجة أن قوم سبأ الذين سمى الله بقصتهم سورة كاملة في القرآن، كانت المرأة إذا أرادت الفاكهة والطعام والزاد تحمل المكتل أو الزنبيل على رأسها، بس ما تقطف الثمار، ما تتعب، تمشي فقط مرورا في تلك الجنان، وما تخرج إلا وقد امتلأ المكتل كله، تتساقط الثمار بلا حساب وبلا عدد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. ما المطلوب؟ شيء بسيط، تمتعوا وافرحوا وكلوا واشربوا وتنعموا بكل هذه النعم، شرط واحد، اشكروا الله عليها. العقل يقول هذا صحيح، من أنعم علي أشكره، ما طلب الله شيئا إضافيا، كلوا وتنعموا وافعلوا كل شيء، بس شيء واحد اشكروا لله، ما نبي منكم أكثر من هذا. راح نعرف الليلة شنو الشكر المطلوب. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة. قيل طيبة، تربتها طيبة، لو ترمي أي بذرة تنبت، ما هي سبخة، تربة زراعية، هواؤها طيب وماؤها طيب، ما تنبت فيها، ما تعيش فيها أي حشرة ضارة. شفت البعوض ما فيها، حتى القمل في الحيوانات ماكو. كل حشرة ضارة إذا دخلت إلى سبأ ماتت. هذا طيبة البيئة، بيئة كلها طيبة، لأن الله أنعم عليهم تربة طيبة، هواء طيب، مياه طيبة، البلدة كلها طيبة. بلدة طيبة ورب غفور، لو شكروه، لو عبدوه، لو أطاعوه، لوجدوا الرب غفورا. ما طلب الله منهم أكثر من هذا. القصة ستستمر، وقوم سبأ ما شكروا النعمة التي هم فيها، ما شافوا البلاد التي حولهم. اليوم الواحد ربما في بعض البلاد مضمون رزق قبل أن يولد، راتبه ومعاشه وأكله وشربه ولبسه وكل شيء حتى مسكنه، وقد لا لا يشعر الناس بالنعمة إلا والعياذ بالله إذا فقدوها، هني يشعر بالقيمة النعمة التي كان فيها. قوم سبأ ما شعروا بالنعمة لأنهم ولدوا عليها وعاشوا معها، وراح تشوفون بعد شوي أنهم كانوا يدعون على أنفسهم أن تزول النعمة. لهالدرجة الكفر وصل بهم. قبل أن أسترسل بالقصة وعندي فوائد، ضيفنا الليلة سوف يكون فضيلة الدكتور الشيخ محمد العوضي، وهو أستاذي وأنا ممن تعلمت منه وأنا صغير، عشان تعرفون الفارق في العمر. الشيخ الله يعني يحفظه ويطيل عمره بالعمل الصالح وينعم عليه بالصحة والعافية. استفدت منه كثيرا في الإعلام، في محاضراته وفي دروسه. هو اليوم ضيف لدينا، وإن كان أخبر بالمحاضرة متأخرا وأنا يعني ألتمس له العذر قبل هذا، لكن تكفي زيارته إلينا في هذا المجلس وفوائده التي سوف إن شاء الله من خبرته في هذه الحياة وقراءاته المتعددة. شيخنا، أنا بوجه أسئلة بغير يعني ترتيب. إيش معنى هذا الموضوع؟ مو أنت الذي اخترته، إيش معنى إحنا اخترنا هذا الموضوع؟ تفضل شيخ محمد. الله يجزيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ لا. أصحاب ال... إيش تفضل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح؟ ممكن أمسك هذا إذا يضح يتضح كذا، إذا ما يتعبك شيخ مفتوح ولا لا؟ أيوه. حل بسيطة. أنا عندي نظارتين، نظارة لكم للبعيد ونظارة للقراءة، فأنا ما شايف، هذه ما تبين معي مفتوح ولا لا. شوفوا نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، خاصة إخواننا اللي ما يلبسوا النظارات، الله يوفقهم إن شاء الله. هذه نحتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن نجلس في بيت الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة كبيرة. وعندما اتصل علي الشيخ نبيل، أحد أسباب الاستجابة أن المكان مسجد. ربما لو لم يكن مسجد لا تكاسل الإنسان أو أرجأ، لأننا لابد أن نعيد الدور إلى المسجد. هنا الجلسة أكثر سكينة، هنا الجلسة أكثر تواضعا، أكثر إلفا، أكثر حيوية للقلب والبال. هنا نفرح لأننا أدينا عبادة جماعية وهي الصلاة، ثم التحلقنا من أجل كلمة، ولو لم تكن كلمة، فنحن نقضي ساعات ولحظات في مكان هو بيت الله عز وجل. له كثير، المشاغل كثيرة، القلق، الاكتئاب، المشاحنات، الأشياء الكثيرة موجودة جدا. هنا يحضرني في شيخ مصري يمكن بعضكم ما لحق عليه، وإذا لحق عليه الشيخ نبيل يمكن ما أدري لحقت عليه شيخ نبيل أو شاركته، اللي هو الشيخ محمود عيد الله يرحمه، مصري كبير بالسن. من اللي تعرفه شيخ؟ من اللي قال اترحم عليه تو واحد سمعه؟ الشيخ هنا. ايوه يا شيخ محمود عيد، كان يسمونه خطيب الاسكندريه يا شيخ الفريج، كان خطيب الاسكندريه تذكر ايام الشيخ ابو عبد الله الله يرحمه. هذا يصلي الفجر ويلقي كلمه ويمشي بين المغرب والعشاء من مسجد لمسجد، ويمشي على قدمه من اليرموك للقدسيه للخيطان للفروانيه يمشي ويتكلم، وين ما تشوفه يقف دقيقتين يا جماعة، بس دقيقتين حديث وتعليق ويمشي. كان يسمونه كشك الإسكندرية، وتاريخ الدعوة كبير. وأخونا اللي في جريدة الأنباء اللي ماسك الصفحة ألف عنا سيرة محمود عيد، من كبار المجاهدين المبكرين في الدعوة الإسلامية في مصر، توفي أظن في الكويت صح ولا لا يا شيخ؟ في رمضان الماضي المسجد. لذلك الشيخ لما يوجه لي سؤال لماذا اخترت أنت هذا الموضوع، أنا طبيعي راح أشعر لما نختار أهمية البلدة الطيبة وشروط البلدة الطيبة وصفات البلدة الطيبة وضرورة الحفاظ على النعم في أي بلدة مهما اختلفت درجة الطيبة اللي فيها. لأننا نحن اليوم ليس في الخليج أو في آسيا، أو نعيش في حالة ارتباك، في حالة فتن، الإعلام ينثر فتن، الواقع السياسي يبذر فتن، الواقع الاجتماعي فيه بلاء، الواقع العالمي متداخل مع الواقع المحلي، فنحن فعلا نعيش في فتن وفي تعب نفسي، وفي حتى الرؤية أصبحت مجهولة. ويسألك الإنسان إحنا وين رايحين؟ أنت في الكويت هنا تقول إحنا وين رايحين؟ في مصر يقول لك احنا رايحين فين؟ في المغرب العربي هاليومين تشوفون في تونس وكذا، ايه اللي بيحصل؟ الرؤيه الواقع صعب. كون هناك بلد مستقر 100% ما في تجاذب او ما في اضطراب او ما في خلل، هذا مثال غير واقعي. لكن ايضا هناك معقوليه ومنطق وتماسك، فيختلف من بلد الاصل فيها الفتن والمشاكل وبلد فيها مشاكل لكن المشاكل طارئة، فيها مشاكل لكن سرعة تحاصر، فيها مشاكل لكن العقلاء أكثرهم واعين عليها. نفرق بين مجتمع ومجتمع. ونحن نتكلم عن البلدة الطيبة، ورح يسترسل الشيخ في قصة سبأ. أنا رح أرجع إلى البلدة الطيبة عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اكتملت أركانها، ويعني وقفت على دعائمها وأصبحت في الصورة النهائية المثلى، وقد أنجز عليه الصلاة والسلام مهمته وأنجز سبحانه وتعالى وعده لمحمد بالنصر والتمكين وإقامة الدولة المسلمة الطيبة. الحديث في البخاري، الحديث في البخاري عن الإمام الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري، ثم يحط الإمام الزهري سطر ضروري. أنا حتى تأملت لماذا زاد هذا السطر حتى يبين لك من هذا الراوي. أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان، هذه عبارة الراوي الكبير التابعي الزهري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمه وصاحبه، إذن هو ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام يتابعه في كل شيء، وهنالك خدمة بمعنى القرب تفاصيل الحياة اليومية، وهنالك صحبة. إذن أنس بن مالك من أصحاب المقامات العالية في الخلطة النبوية والصحبة وفي الرواية. قال أنس إن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بنا في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، وكان يوم الاثنين فأسدل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الستار ينظر إلينا وهو قائم. الرسول في بيت أم المؤمنين، الوجع استبد به، فجأة الستار يزال، أبو بكر هو الإمام يطل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم. يقول أنس، شوف الوصف، فنظر إلينا وكأن وجهه ورقة مصحف. وهذه فيها إشارة على أن القرآن كتب على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن وجهه ورقة مصحف، فتبسم ضاحكا، فتبسم وهو يضحك. يقول أنس، فكدنا أن نفتتن من الفرح. النفوس تتعب إذا كان القائد غائب، فكيف وكان القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت شوف لما نغيب ولدك عن السفر، شوف لما يتأخر الولد عن المدرسة، لما يتأخر الأب ويغلق الجوال ومش عارف أنت وينه، نرتبك. إيش صار فيه؟ نجد في حالة يعني أدب. الصديق رضي الله عنه ماذا يصنع؟ فيقول، فنكص أبو بكر على عقبيه ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يصلي بنا. الأدب. فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانك، خلك في مكانك، أن يبقى في مكانك. ثم أسدل الستار وتوفي من يومه. كانت آخر ابتسامة من ابتسامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا نستفيد من الحديث؟ من هذا النبي الطيب العظيم، ومن هذه الصحبة الطيبة، ومن هذا البلد الطيب النموذج الخاتم للدولة الإسلامية القائمة على شرع الله. أول شيء يا جماعة، لا يمكن تكون مسلم حقيقي إذا ما كانت همك أحوال المسلمين، فتفرح كما فرح الصحابة وكادوا يفتتنون لو أنهم متماسكين في عبادة من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح بأمر يفرح المؤمنين، ويحزن المسلم لأمر يطرأ عليه. الإمام النووي لما شرح الحديث قال، وسبب تبسمه واحد، إقامة الجماعة، صلاة، وأصلها في دين المسلمين وفي عبادة الناس وفي أخلاقهم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو كنا نصلي أولا ثم نفهم الصلاة ثانيا لما يمكن أن يكون هذا المجتمع الذي يصلي يخرج منه هذا البلاء العظيم، لأن على الأقل الصلاة تحجم، تردع النفس، تخفف التوتر، تجعل الإنسان يعيد النظر في سلوكه. أنت خارج من بيت الله وتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وليس الدنيا، وليس البرلمان، وليس الصراع السياسي، وليس المصلحة الشخصية. بعد يا إمام النووي قال، وائتمامهم بإمام في اتفاق، ثم قال، واجتماع كلمتهم، ثم قال، واتفاق قلوبهم. وحدة جر الثانية ومتركبة على الثانية، صلاة جماعة، ائتمام بإمام، اجتماع كلمة، توحد قلوب. ثم قال بعد ذلك إشارة رابعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبسم أراد إدخال كما تقول الأمل عليهم، لأن أنت بالتالي تحتاج إلى دفع معنوي، وهذه سمة القائد، إني أنا معاكم حتى في مرضي. وأنت تلاحظ اليوم لما يطلع خبر أن الرئيس الفلاني، رئيس جمهورية، زعيم، أمير، ملك، أصيب بوعكة صحية، ها؟ ولا مصيبة ولا كذا، البورصة تنهز، اللي سرب الخبر إذا ما كان متأكد يحاسب كما في دولة عربية كبيرة ويسجن. كيف تطلع عن الرئيس في الصحافة وسويت بلبلة في البلد وهزيت حتى الأمن يهتز، في أطماع، في حسبات، في صراع سياسي داخلي خارجي، في صراع حتى على فتطمين الناس، إعطاهم الأمل، البيان أن هناك استقرار بالاستقرار السياسي يستقر الأمن ويستقر الاقتصاد ويستقر النفوس وتستقر حتى على صعيد الأسرة والبيت والفرد. أراد أن يحقق لهم هذا الشيء. إذن إحنا لما نتكلم اليوم عن البلدة الطيبة يجب أن نأخذ صورة متكاملة عن البلدة. وأنا أقرأ قبل يومين في كتاب المعارك الأدبية والفكرية لأنور الجندي، فجايب كتاب طه حسين ومقالات طه حسين عن القرن الثاني الهجري، أن كان قرن مجون وقرن فسوق وقرن شك وقرن إلحاد. على ماذا بنى طه حسين هذا الكلام؟ على بعض شعراء المجون كبشار بن برد ومطيع بن إياس وأبو نواس ومن قبلهم ومن بعدهم على هذا القرن هذا والذي يليه، وبعض الغناء. أنت تروح تسلط الكاميرا على 4-5-10 من المجان في مجتمع خاص ثم تقول هذا هو المجتمع الإسلامي، ثم جاء بردود العلماء عليه أحمد الغمراوي وغيره من أيام عصره. أنا لما أسلط الضوء على الفقهاء أحس أن البلد كله فقه، أسلط الضوء في تاريخ معين على الزهاد أحس ما في إلا زهد وعبادة وصدقة وبكاء، أسلط التاريخ الحربي أحس أن كله فتوحات ومعارك. لا، أخذ الدولة بكاملها حتى تحس أن البلد يغلب عليها الخير ولا الشر. حتى هو طه حسين يعني أخطأ عندما قال وكان هؤلاء الشعراء منبوذون في المجتمع، معناته المجتمع طيب، معناته مماجن، أنت قاعد تناقض نفسك. فليس جيدا أن نحمل الشيء فوق الواقع الذي هو فيه. نحن مجتمع بشري فينا الخطأ والصواب، ومجتمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجتمع بشري حصل فيه الزنا وحصلت فيه السرقة وحصل فيه البغي وحصل فيه الكذب وحصل فيه التحرش الجنسي حتى وحصل فيه كل شيء. مجتمع بشري، مو في الجنة حنا. ولكن السؤال عندما نناقش الليبراليين الملحدين العلمانيين أي شيء، أن المجتمع النبوي ما كان مثالي، ما كان مجتمع كما نقول بلدة طيبة، كان فيها خراب، كان فيها نفاق، طبعا. لكن السؤال، هل الخراب الذي كان هكذا رد عليهم في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرابا متواريا أم خرابا ظاهرا يرفع رأسه ويفتخر؟ ثانيا، هل كان هذا الخراب مقنن له ومشرع وله أماكنه وله من يدافع عنه، أم كان خرابا مستورا لا يعلم به أحد وإذا وقع أنكره المجتمع؟ ثلاثة، هل كان هذا الخراب الذي في عهد الرسول أصل ولا طارئ؟ كان خرابا طارئا. هل كان هذا الخراب عندما يقع أو الفساد أو الانحراف يقام عليه الحد ويقيم بالدين والأخلاق الإسلامية، أم كان يدافع عنا على أن حرية شخصية وإحنا في عصر مجتمع مدني لا مجتمع ديني إلى آخر هذه الأطروحات؟ يجب أن لا يخلطون علينا الأوراق ولا يجعلوا من الاستثناء أصل، ها، حتى نفهم اللعبة اللي قاعد يلعبونها الجماعة في قضية تتبع الزلات والأخطاء. ما كان مجتمع الرسول هكذا. اليوم في قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس قاعد يحط الارشيف، يعني مو احنا بعام جديد الآن، سنة جديدة ميلادية، بيحط ارشيف السنة اللي فاتت. ايش كان احد اللقطات اللي جابها؟ عن اثر المدارس الخاصة. هذه المدارس الخاصة تنثر لنا ابناء يجعلوننا مجتمعا طيبا، قد يكون جيد في تخصص معين في الكلام في الانجليزي، لكن هويته، شخصيته، اخلاقياته، علاقته بوالدينه، نظرته لبلده كيف هي، هذا الذي ينبغي ان يراجع. فيقول الدكتور اللي قاعد يعرض وعنده احصائيه، يقول يسال احد خريجين المدارس الخاصه الثانوي، هل تعرف حليمه السعديه؟ فارتبك ثم قال ذكرني باخر سي دي لها. ما فكر حليمه السعديه مغنيه، لان هذا هكذا البيئه يعني اللي صارت. سؤال ثاني، من هو عمر بن عبد العزيز؟ فكر الثاني قال احد مغنيين فرقه الراب العربيه. تصور، لان الفكر كله قنوات فضائيه وقنوات رقص، عرفت شلون؟ فاذا نحن عندما نطرح فكره البلده الطيبه والمجتمع الطيب، ويشرح الشيخ نبيل عن نموذج عطانا اياه القران مستقر امن، لكي نقوم ليس فقط بالمقارنة إنما لكي نقوم بأخذ شروط المجتمع الطيب والبلد الطيب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا ابتسم وهو يريد ويقبل على الله في مرض موته. لماذا؟ لأنه يأنس عندما يرى تكامل الطيبة في المجتمع، يأنس عندما يرى اجتماع الكلمة، الائتمام بإمام واحد، اتفاق القلوب بمشاعر صادقة متآلفة، الانطلاق من مكان محايد فيه خشوع يجعل الناس يتنازلون كثير من حظوظ النفس في سبيل حظ الحق والتقدم الحق. كل هذا يجعلنا كمؤشرات ومعاني نستفيد منها وإحنا قاعدين نتكلم عن البلد الطيب والمكان الطيب والجيل الطيب والأبناء الطيبين. أترك المجال للشيخ، جزاه الله خير يا علاء. طبعا أنا عادة متعود مع الشيخ محمد نتبادل الحديث في كل مجالسنا ومحاضراتنا، ونسيت أن أدعو للشيخ محمد لأنه هو مريض أصلا، واليوم كان في الطبيب، وتسمعون الصوت مبين الشيخ لعله يعني بصعوبة يتكلم، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. الله يسلمك. والداعية الشيخ عودنا الشيخ محمد، دائما كنا نجلس وحنا منذ زمن سنوات، الداعية ما يعني يفرق بين وقت الصحة والمرض عند العمل، عمل ما تجي تقول له عندي محاضرة الساعة 2 بالليل يقول هذا وقت نوم، الداعية ما يعرف هذه الأشياء. يفترض، هذا هو الأصل الذي تعلمناه، الداعية ما تقول للظهر يقول لك أنا بتغدى، الداعية ما يعترف بهذه الأمور. العمل، الدعوة هي الأصل، بعدين يرتب دنياه على هذه البرامج الدعوية. سبأ تعودوا على النعيم والخيرات، والواحد يولد على كما يقال ملعقة من ذهب، وما يعرفون التعب، ما يعرفون النصب، شغلهم راحة، سفرهم سياحة. حتى جعل الله بين اليمن سبأ اللي عند سد مأرب وبين فلسطين القرى المباركة، من هذا المسافة، هذه المسافة كلها لا يحتاج الواحد فيهم أن يحمل زادا إذا بيسافر. شلون؟ كلها قرى مثمرة طول الطريق. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. كل نص يوم أو نص ليلة قرية، الواحد يوم لا يخاف ولا ينصب ولا حتى يجوع ولا يعطش. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كل هذا النعيم الله طلب منهم شيء واحد، اشكروا له بس. والشكر ترى مو كلام، الحمد لله والشكر بس، لا نضحك على أنفسنا إذا ظنينا أن الشكر بس كلمات. شكر النعمة، أولا تنسب النعمة لخالقها. ما تظن كما ظن قارون إنما أوتيته على علم عندي، كفر النعمة. ما تظن أنا أستاهل عشان كذي ربي أعطاني ربي أكرما، وإذا يوم انحرمت من النعمة تقول ربي أهانا، لا هذا ما شكر النعمة. شكر النعمة أولا أن تنسب النعمة لخالقها ومنعمها عليك، ثم تصرفها فيما أمرك الله به. يوم من الأيام يقال أن رجلا شابا فقيرا كان يمشي، مو في قوم سبأ، في هذه الأمة، كان يمشي فإذا به يرى حديقة من بعيد وأهلكه الجوع، شاب صغير، فذهب فوجد شجرة قد تدلى غصنها خارج الحديقة، وجد تفاحة ستسقط، شدة الجوع أخذ التفاحة وأكلها، ثم ندم، كيف أكلت تفاحة ولم أستأذن من صاحبي البستان، مع أن البستان فيه آلاف، وما سيشعر صاحب البستان بتفاحة كانت ستسقط أصلا. لكن شوف ليتقي الله، ذهب إلى البستان وسأل عن صاحب البستان حتى وجده، فقال له أنا شاب جئت من بعيد وكنت فقيرا فأكلت تفاحة من بستانك فلامتني نفسي، فأطلب منك إما أن تعفيني وتسمح لي أو تطلب حقك، لكني فقير. قال والله لا أعفو عنك. قال ولما؟ قال أخذتها بغير استئذان، أنا خصيمك عند الله. قال إنما هي تفاحة. قال وإن كانت. حاول أن يستسمح منه فما سمح له. ذهب الشاب وأخذ يبكي وجلس خارج البستان يبكي. بعض الناس اليوم كله تفاحة، ايش دعوة شيخ، كله قلم، ايش دعوة، كله ورقة صورناها، ايش دعوة شيخ، كله سيارة مشوار أخذنا، كله دينار. لا، الصالح ما عنده فرق بين إبرة وبين سيارة، حلال حلال والحرام حرام. فإذا به كلما خرج صاحب البستان وجده خارج البستان يبكي. قال ما لك؟ قال اعفو عني. قال لا اعفو. وطول اليوم يخرج من البستان يجده يبكي خوفا من الله. فناداه قال تريد أن أعفو عنك؟ قال أنا مستعد أن أصبح أجيرا عندك طوال حياتي لكن تعفو عني. قال لن أعفو عنك إلا بشرط واحد. لما شاف إصراره قال أعطيك شرط واحد وأعفو عنك. قال ما هو؟ قال أن تتزوج ابنتي. قال أو تستهزئ بي؟ أو تسخر مني؟ قال لا أسخر، لأن في ابنتي عيوب. قال وما في ابنتك؟ قال ابنتي عمياء صماء بكماء مقعدة ما تتحرك. ففكر وقدر ونظر، سيئة تمحى ويصبر على هذه الفتاة أو يترك الأمر ويواجه عقوبتها عند الله. قال أتزوجها وتعفو عني. احتسب الأمر عند الله وفعلا تم العقد، وأدخل على زوجته ليصدم بها، فإذا به يجدها من أجمل ما رأت عيناه في حياته كفلقة قمر. قال أأنت ابنت فلان؟ قالت نعم. قال قال عنك عمياء صماء بكماء مقعدة. قالت أبي يبحث لي عن زوج صالح منذ سنوات حتى وجدك. قال عمياء أي أنني لا أرى شيئا من الحرام. صماء فلا أسمع إلا ما أحل الله. بكماء فلا أتكلم بكلمة تغضب الله. مقعدة عما حرم الله جل وعلا. يقال والعهدى عند من قال أن من ذريتي هذا الرجل وهذه المرأة خرج الإمام أحمد بن حنبل، والعلم عند الله. شكر النعمة العين، اللسان، الأذن، اليدين. أنت ما تعرف النعمة إلا لما تزور مستشفى الرازي، لما تذهب مكي جمعة وتشوف الناس على الفراش ينتظرون مصيرهم، هني تعرف نعمة الصحة التي أنت فيها. لما تذهب إلى السجن وتزور المساجين تعرف نعمة الحرية التي أنت فيها. لما ترى بعض الفقراء في الشارع وأنت تسير بسيارتك يكنسون الأرض تقدر نعمة الله التي أنت فيها. لا تنظر إلى من هو أعلى منك، انظروا إلى من هو دونكم لئلا تزدروا نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قوم سبأ من كثر وناستهم ومتاعهم ونعيمهم قالوا ربنا ملينا السفر المريح، نريد سفرا فيه مشقة. شلون ملينا سفر لا خوف لا تعب لا جوع، لا نبي سفر متعب. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. للأسف حتى هذه النعمة ما شكروها، ظنوا أنهم سيخلدون في هذه الأرض. إيش قال النضر بن الحارث لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه؟ قال دعا، قال ربنا أمطر علينا حجارة من السماء. يلا شوف دعا على نفسه. بعض الناس والعياذ بالله يدعو على نفسه، خل تزول النعم، شن يعني شو يصير فينا؟ خل يروح النفط عندنا استثمارات، خل يوقف معاش عندنا خير، خل تنتهي الأرصدة عندي غيرها. لو كان الفقر صاروخا ما وصلني. شوف البطرة، شوف الأشر، شوف الطمع، شوف الغرور بالنفس. قال إنما أوتيته على علم، أرسل الله لسبأ قوم سبأ 13 نبي، نبي ورا نبي، نبي ورا نبي، كل نبي يكذبونه، كل نبي يكذبونه، فأعرضوا. فجعل الله في القرية طابور خامس، كائن خبيث يعمل بالليل، ما يعمل أمام الناس، بالظلام يعمل. شنو هذا؟ الجرذ، فئران. الجرذان بدأت تشتغل بأمر الله، يلا هذا دوركم. شوف النعيم والخدم والحشم والدنيا كلها تلتفت لهم، ما علموا أن الله سيأتيهم من حيث لم يحتسبوا. دخلت الفئران إلى داخل السد وبدأت تنخر، وهم ما يدرون وهم ما يشعرون. فإذا بالسد العظيم الذي هو سبب كل الخيرات فجأة ينهار أمام أعينهم، وإذا المياه طوفان سيل للقرى كلها، تهدم الزروع وتتلف الثمار وتطحن المساكن، الأطفال يغرقون، النساء يموتون، الرجل يريد أن ينقذ أهله لا يستطيع، هرب من هرب، فر من فر، الناس ترى أطفالها تموت أمام عينيها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال هو ثمر الأراك، وقيل هو ثمر مر، وأثل وشيء من سدر قليل. بعض المفسرين فسر السدر بالشجرة اللي اليوم عندنا اللي يغسل بأوراقه ويستفاد من ثمره، وبعضهم قال لا لا لا، هذا سدر ثاني في قوم سبأ، لا في خير لا بأوراقه ولا بثماره ولا بشجره، الشجر اللي ما في منفعه. النعيم كله راح والدنيا كلها زالت أمام عيونهم. بعض الناس إيش دخل الإعراض بالسيل؟ إيش دخل الكفر بالفقر؟ إيش دخل العقوبات بالمعاصي؟ ما لها علاقة يا شيخ. هذا مبدأ العلماني، صح ولا لا يا شيخ محمد؟ مبدأ العلماني ما يلتفت للأسباب الشرعية. تقول لي الزنا أمراض، تقول لي ما يدفعون زكاة ما ينزل مطر، يضحكون علينا بالجرائد تقرؤون لهم، حتى أن بعضهم يسخر سخرية، يقول شوف أوروبا اليوم كلها أمطار وإحنا ما عندنا أمطار، هذا الكفار وإحنا مؤمنين. ما يفهم أن هناك قوانين طبيعية ثابتة، لكن هناك أسباب شرعية أيضا. ولهذا استبدل الله عز وجل بهذا النعيم جحيما في قوم سبأ. لحين ما انتهت قصة سبأ، لكن أنا أبي شيخي يعني يستطرد أيضا استطرادات ويعطينا بعض اللفتات والفوائد من خلال ما ذكرنا، أو من خلال كلمة بلدة طيبة، كيف نحافظ على هذه البلدة. ترى هذا أهم هدف عندنا في هذه المحاضرة. كثير من الناس عندما يرى سلبيات تحيط به، أو لا يجد في البشر اللي معاه مبادرات إيجابية، يشوف خراب وايد، يشوف المؤشر ما هو طيب، الاجتماعي الاقتصادي، علاقات الناس بعضها في بعض، التزام الناس بالواجبات الوظيفية وغير الوظيفية، فهنا يستسلم ويقول ايش معنى أنا معاهم معاهم. هذه الفكرة التي يجب أن يتخلص منها المسلم، لأن الإسلام يحط عندك إيش؟ المسؤولية الفردية، المسؤولية الذاتية، الواجب الذي في عنقك، حتى لا تكون إما تتبع أكثر الناس أو تخضع للواقع. أخطر شيء أن نتكيف مع الواقع، وهذا الذي يريده الفكر الغربي الحداثي، يقول لك خلاص هذا الواقع تكيف معاه، الكل غازل غازل، الكل يبيع مخدرات وبيع، الكل يرتشي ارتشي. لا، الكل مو معيار، الحق معيار. تقيم الكل والأكثر والواقع بهذا الحق المتجاوز عن الواقع اللي هو مضلل الواقع، ترجع له الحق دين، الحق أخلاق، الحق عقيدة، الحق مبادئ. هكذا نريد أن يكون المسلم المعاصر. أنا بضرب لكم حتى أكسر جمود الجلوس حتى لا يسرح أحد. لما يقول الشيخ أن العقوبة تأتي، عقوبات الله سبحانه وتعالى، حتى ابن كثير يذكر متنوعة، أخطر أنواع العقوبات أو يلبسكم شيعا، صح ولا لا يا شيخ؟ وأخطر ها، ليذيق بعضهم بأس بعض. يا جماعة إذا صرنا شيعة متحاربة نخرج من دائرة المجتمع الذي يعيش وحدة متنوعة، مجتمع واحد بس في تنوع، من مجتمع وحدة متشرذمة، هناك تنوع يتكامل ويتسامح، وهنا تشرذم يتقاتل ويتربص، ولا كل مجتمع في تنوع، ما في وحدة كاملة، مجتمع صافي من عرق واحد ومذهب واحد وعقيدة واحدة وقبيلة واحدة ومستوى اقتصادي واحد، ما في هذا، في إثنيات وفي مذاهب وفي أديان وفي أشياء كثيرة، لكن يختلف عن هذا من هذا لذاك. عقيدة الإسلام تقول لك لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو لتقاتلوا. فإحنا عندنا تعارف الحضارات وتعارف العراق وتعارف من أجل أن نفهم بعضنا البعض ويعذر بعضنا البعض ويدعو بعضنا البعض، إن كنت على حق تنتصر عقيدتك. وها ألا تعجبون يا أخواني أننا في مرحلة تاريخية يعني محزنة، أن الإسلام في متراجع حضاريا في ذيل القافلة الإنسانية، ومع ذلك إحصائية رسمية غربية هي التي تقول أن أكثر الأديان انتشارا للإسلام. طيب ليش؟ لأن هناك ما في دين، في إنسان آلي. لذلك وإحنا قاعد نتكلم عن البلدة الطيبة وعلي، شنو النماذج المطروحة في عصر العولمة والفضاء المفتوح وسقوط الكيانات المغلقة والاقتصاد الرأسمالي العملاق الذي يتجاوز الدول والمنظومات؟ خلاص، شنو النماذج للبلدان الطيبة المطروحة؟ في ثلاث نماذج كما شرحها صاحب كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان وتفتيته. 1 اللحظة السنغافورية، 2 اللحظة التايلاندية، 3 اللحظة النازية الصهيونية. خليك معي، احنا ده كلامنا نشرحه حق عيالنا احباب الحي. ايش اسمك يا والنعم ابراهيم؟ والله ان ابراهيم كان امه. شوف يا ابراهيم، في بلد في اسيا اسمها سنغافورة، زين، هذه صغيره جزيره في البحر. هذه الجزيره ما لها تاريخ يعتمد عليه او يعتد فيه، لان معقم الذهن من الولاء لتاريخ معين. هذه الجزيرة أو هذه المنطقة مجرد منطقة فيها إنتاج واستهلاك، أرصفة عريضة، عمارات طويلة، البشر فيها يشتغلون على مدار الساعة، الحركة فيها مضبوطة، أي مجتمع إجرائي، مجتمع تقني، مجتمع يسمونه في الاقتصاد المعاصر مجتمع أداتي، جيد في الإنتاج، جيد في التسويق، يستخدم عنصر السرعة والتقانة، مجتمع آلي. فالإنسان الصبح في المصنع والعصر في الاستهلاك وبالليل في الملهى أو أي شيء مجاور للملهى واللهو. هذا الإنسان اللي يعيش قصة يومه الصغيرة، واكل شارب منتج مستهلك لاهي، هذا النموذج يراد تعميمه بشريا، اللي هو الإنسان الاقتصادي. والنقد الدولي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعممون هذا النموذج، وأحلام كثير من الزعامات العربية تريد هذا النموذج. ليش؟ لكي يقتسموا مع المصدر هناك. والعجيب كما يذكر الكتاب أن الدول شرق آسيوية وأفريقية مع الأسف استطاعت هذه المنظومة السنغافورية، النموذج أن صندوق النقد الدولي والنظام الدولي يجعل من هذه الدول مدفن نفايات ومقلب قمامات في سبيل عطيات خفيفة لأصحاب النفوذ. إذن هذا النموذج الأول، هل هذه بلدة طيبة؟ هذه بلدة الاكتئاب، بلدة الأمراض النفسية، بلدة موت الأسرة، بلدة لكن منتجة مستهلكة، في رأس مال، في فلوس، في إنسان متحرك، في بضاعة جديدة، في استهلاك بامتياز، أنت تتسوق إذن أنت موجود. هذا نموذج الإنسان الاقتصادي. النموذج الثاني واللحظة الثانية اللحظة التايلندية. ولما رحت أنا صار عندي ألام ظهر في مستشفى دوار العظام، شو يسمونه أبو علي؟ الأمراض السارية، قسم العلاج الطبيعي، كان في طبيب مصري جالس، فلما ذكرت قال بالضبط أنا لاحظت الفرق ده. ايه الفرق يا دكتور؟ التايلند ايضا دولة اسيوية، بس النموذج السنغافوري نموذج الاقتصادي، الانسان الاقتصادي منتج مستهلك بامتياز. النموذج التايلندي الانسان الجسماني الغريزي، فتايلند لا يمكن ان تتصور الا بعصابات المافيا ولوبيات الجنس، فالجنس هناك محايد، الجنس انتاج، الجنس فلوس وشركات ودور ومرافق وشواطئ وأشياء كثيرة، فلا تتصور تايلاند من غير هالمرفئين: مخدرات، مافيات، الجنس. لكن الإنسان السنغافوري الاقتصادي، الدول العربية والشرق آسيوية اللي تبيها النموذج تطرحها عادي، ونشوف عندنا مثلا في دول خليجية بدأت تقترب من هذا النموذج وغيره، لكن ما يقدر يطرح الإنسان التايلندي أو النموذج التايلندي، عيب. فش سووا عليه؟ سووا مشاريع سياحية، فنادق فهمة، شواطئ معينة ما حد أسمي. ليش؟ لأنه ما يقدر يعممه، يبقى عند الناس استحي، يبقى في نموذج إنسان كيان، لأنه ما يمكن دولة كاملة تتحول إلى دولة عاهرة. عرفت؟ النموذج النازي والنموذج الصهيوني هو نموذج الإنسان المادي الطبيعي. لما جه هتلر الألماني وتأثر بنظرية نيتشه وتأثر بهايدغر اللي عزز النموذج هذا، فيلسوف الوجودي متأخر هذا على يعني بالثمانينات مات أو الستينات ما أذكر الآن، هذا الإنسان ينظرون له إنسان منتج في فايدة، قال لك لا إنسان ما منه فايدة. إذن العجزة اللي في المستشفيات، المعاقين اللي فيهم أمراض مزمنة، إيش حقها نسيب ذيل نبيدهم. ونظروا إلى اليهود بشر فائضين يجب أيضا نستغني عنهم، فصدروهم إلى وين؟ إلى فلسطين. وجو اليهود طبقوا نفس النموذج، إحنا ناس جايين إلى فلسطين، هذه أرض اعتبروها أرض بلا شعب، ونظروا إلى شعبها على أنهم مادة، وبدوا يحرقون فيهم ويهلكونهم. إذن يا جماعة هتلر جعل من البشر إن والله شحوم البشر ذيل اليهود وغيرهم الزائدين الزوائد سماهم، شحومهم صابون وعظامهم سماد ممتاز، ها، وأجسادهم تصلح للطاقة، وحولهم. هالنماذج هذه هي العالمية المعاصرة، هي العولمة اللي قاعد تطرح، أي حكم الشركات بالشركات للشركات. لا يمكن تكون بلدة طيبة، تكون بلدة منتجة، تكون بلدة فيها استهلاك، تكون بلدة فيها رفاهية مادية، لكن الإنسان فيها بحكم النظام الدولي والإحصائيات الدولية إنسان متراجع عن إنسانيته. الأسرة ماتت واختفت، كتاب جديد توا طالع اسمه انتحار، مترجمين لما كتبت العبيكان انتحار الحضارة قبل موت الغرب، كتاب صاحب جائزات دولية، كتاب يا لحيوانية هذا الإنسان، طوفان ايش قاعد يصير في الناس، وانتم قاعد تشوفون تنطبق على النظام الدولي سياسي عالمي، ما عليك بكابية حقوق الإنسان العالمية ودعم الكوارث، كلها مشروطة وعلى حساب الضعفاء، وقضية شركات سلاح وشركات إنتاج وشركات نفط، هذا اللي قاعد يصير. لازم نوعى على الواقع، لا توجد بلدة طيبة إن لم تنطلق من مبادئ وقيم تتجاوز عن الواقع وتحكم على الواقع. وهل يوجد هذا الشيء في دين آخر غير هذا الدين المكتمل، دين الله رب العالمين؟ أنا استرسرت بتأصيل فكري شوية شيخ نبيل حتى نكون شوية في الواقع، وأضرب لكم ولا أترك لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا ما خالف لا أضرب لك. يعني مثلا أنا قضية كيف يلعب بعقول الناس والهمة تخف. أنا لما نجيني شاب من أولادنا عمره 21 سنة، قضية القدس في ذهنه، كيف نخدم مسجد الأقصى بالرسائل الإلكترونية وبمواقع النت وبجمع تبرعات وبدعم عن طريق الكذا، ولد بهذا الهم 19-18 سنة يروحون يسافرون مع سفينة مرمرة الجديدة وقبلها الحرية وقبلها مع وفود عالمية. هذا الشاب هل أقارن بشاب آخر من طلبتي غايب الأسبوع اللي فات؟ وينك يا فلان؟ شاب طيب، لكن أنا قاعد أقول لك الثقافة العامة شو تسوي؟ ليش غايب؟ قال أستاذ أقدر أقص عليك وأقول لك هذه ورقة صحية أجيبها من مستوصف الخالدية، ولكن والله العظيم أستاذ يعني كان اللعب ساخن، أنا أشجع ميلان، شو يسمونه؟ أنتر ميلان، ها، ويا عيد رايح لها في أبوظبي، زين، وحضرت حقيقة. قلت شو تسافر فلوس وتذكرة وطيارة وأيام وتغيب عن بعد أسبوع يعني امتحانات نهائية بعد 10 أيام وتغيب عن آخر الدروس؟ قال الأستاذ هي مرة في العمر. قلت ما زعل على أبوك؟ قال لا والله الوالد وداني إذا الله خير، زين، لأنه قنع الوالد، والوالد كان يقول شنو وأبوي رفيجك؟ قلت يا ويحني، زين، عطنا رقمه خوش ولد. أنا قاعد أقول لك هذه همة موجودة، الله ينعم، الله يونسه. وراح، نار تصدق أستاذ، سكنت بنفس الفندق اللي ساكنين فيه اللاعبين، ومع الأسف اللاعب الفريق ما صور يعني إلا يعني عندهم نفسية، إلا الغاني الأسمر اللي اسمه إيش؟ مونتاري، الله يفتح عليك. أنا ثقافتي رياضية، أنا أعرف ميسي بس، زين، المهم إلا مونتاري والله متواضع يا أستاذ. قلت له طيب سوي لي بحث عن اللاعبين في الفرق الغربية اللي عندهم قيم ودين وصلاة وكذا من المسلمين. والله جاب لي مذكرة ملونة حسافة ما جبتها والله. اللي طالب مسوي لاعب رافع إيده ولاعب بيده مصحف ولاعب ساجد ولاعب هذا باني مساجد وشي حلو. لاحظت لازم نرجع شوية. اليوم ما تسأل شاب اللي يسجع له فريق لا وصحح لي معلومات. فقعد في الصف قلت طيب أنت حين رايح هناك أنا عارف أن الشباب يعني أكثرهم يشجعون في الدوري الأوروبي أو النوادي الأوروبا اللي هم برشلونة ومنه لا لا ريال مدريد. يعني قال الأستاذ ما يفهمون في اللعب ذيلا يركزون على الأهداف بينما نركز على استراتيجيات اللعب وتوزيع الأدوار بين الدفاع. بدأ يشرح يعني ما أفهم في يعني صحيح أقرأ لا عشان يقول واحد لا مو صحيح لا ودش وصار خلاف بين قلت لحظة يبقى لحظة إحنا ثقافة إسلامية مو ثقافة رياضية. لاحظت شلون ثقافة عيالنا ما في واحد اللي يشجع فريق حتى عيالك في شفت هذا نموذج مطروح. وين إحنا نطرح النماذج؟ لما سألوني شنو اللاعب اللي تشجعه أقول اللاعب النظيف الخلوق. والفريق قلت له أيضا الفريق الذي يلعب لعبة نظيفة وخلوقة ويحمل قيم الرياضة لأن الرياضة تحولت إلى مادة. حتى اللاعب كما يقول عبد الوهاب المسيري بدأ يباع ويشترى فبدل من أن يكون يقدم قيمة الروح الرياضية التعاون صار اللاعب شيء من أشياء النادي يباع ويشترى ويراهن عليه. وظهر ضرب أمثلة في آخر مقال كتبه بعنوان الإنسان الشيء ثم مات رحمة الله عليه. تفضل دكتور أختم بعد مرة واحدة شيخ. لا ختام لك إن شاء الله. لا لك شيخ لك والله تعبت. قصة قوم سبأ إلى الآن ما انتهت. البلدة الطيبة دعوا على أنفسهم جاءت الجرذان انهار السد جاء السيل سيل العرم الله سماه. قيل العرم معناتها السيل الشديد وقيلت معاني أخرى حتى قيل العلم هي هو اسم من أسماء الفئران نفسها التي هدمت هذا السد. والعلم عند الله. وبدلهم الله بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر القليل. آخر شيء شنو قال الرب عز وجل؟ شنو السبب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سواء كفر النعمة أو الكفر بالله هذا هو سبب زوال المجتمعات هذا هو سبب فساد الأرض. اليوم بعض الناس يظن أن حتى البحر لما تشوف ملوثات في البحر والأسماك تموت الهواء تغير الأرض جفت المطر توقف الفساد حتى في الأراضي الغازات تخرج منها الدنيا كلها تلوثت. ترى كل هذا بسبب ما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد حتى فساد الثمار. قيل الأصل فيه فساد الثمار. تجد الفواكه والثمار كانت جميلة فسدت الثمار خرجت كلها مضروبة جاء صقيع أتلفها كلها آفة تتلفها كلها تخرج لا طعم لها لا لا كل فسد. ليش حتى السمك في البحر يموت؟ ليش يا رب؟ هنا الجواب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لو ما في أنواع العقوبات هذه في الأرض الناس تروح. لكن مثل الصوت أحيانا الناس تنفعها الموعظة والكلام الجميل الرعية تنفعهم أحيانا الكلمات والقوانين وبعض الناس ما ينفع معهم إلا الصوت من رب السماء بعقوبة إلهية لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المجتمع الطيب البلدة الطيبة من أول شروطها إقامة شرع الله تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم يقولون لك أحسن دولة في العالم الدولة الليبرالية الدولة اللي ما لها دين ما في دين معين دولة مدنية يعني ما تعترف بالأديان كل إنسان لدينه كيفه يبي يعبد ربه يعبد الشيطان يعبد الصنم يعبد بوذا يعبد النار يبي يسوي اللي يسويه لكن في قوانين وناس تسوي اللي تبيه. يظنون أن هذه أفضل وأطيب بلد في الأرض، ما يعلمون أن هذا هو حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون. حتى أوروبا اللي تقول العبرانية اليوم كاذبون، الآن بدأوا يحاربون المسلمين في دينهم. إحنا ما لنا شغل بالأديان، أكثر دولة علمانية في الأرض فرنسا، ما لنا علاقة بالدين، لكن أي محجبة نطردها. ما شاء الله، خوش علمانية، طفلة رايحة المدرسة حاطة قماش على رأسها، كيفها؟ كيفها؟ هذه أزياء عندها، هذا زي تبي تلبسه؟ لا، أي شيء يدل على أن دين إسلامي برا. هذه بلدة طيبة، هذا حكم علماني ليبرالي. حتى المنابر والهلال الإسلامي والمنابر الإسلامية، كيف أنا بنيت مسجد دور عبادة ممنوع لا تسوي شكل مسجد؟ والله لهالدرجة خايفين. إيه خايفين، ما يبون، لأن فرنسا حسب الإحصائيات لو ظلت على ما هي عليه بعد 40 سنة بس تصير إسلامية بدون أي حرب. أقل الشيخ يقول، معنى هذا علمانيتهم اللي يدعونها لازم تنزع وترمى ويبدأ حرب الإسلام، لأن الإسلام سوف يأتي بهدوء ينتشر. الإسلام ما يطلب شيء، لا يطلب سيف ولا صاروخ ولا قنبلة ولا شيء، الإسلام فقط يطلب بالسماح له بعرضه، بس اسمحوا لنا بعرضه وشوف البشرية ايش راح يصير فيها. من أول شروط البلدة الطيبة أن يقام فيها الصلاة وتنتشر فيها المآذن وترفع فيها أصوات الحق. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هذا اللي أشار له الدكتور محمد. تبون الناس تتغير كلها؟ يا أخي خلنا نصلي في صف واحد، نفوسهم تتغير. شفتوا هذه الأحزاب المتناحرة عندنا؟ لو كلهم يصلون الفجر بصف واحد ما اختلفت قلوبهم. لو كل واحد يصلي مع الثاني رجلة برجلة وكتفة بكتفة وبعد الصلاة يسلم عليه ويتعرف عليه، صدقني لو هم بينهم في الفكر السياسي بعد المشرقين لوجدت القلوب ذاب الخلاف بينها. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. الصلاة بالتأكيد سوف تؤدي إلى لحمة الناس ووحدتهم. شرط الثالث من شروط البلدة الطيبة تآلف القلوب. أول شيء سواه النبي في المدينة، البلدة الطيبة إحدى النماذج الطيبة في الأرض. يقول أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، اللي ذكره الدكتور في بداية حديثه خادم النبي، يقول لما دخل النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء. يا الله، حتى في الليل تشعر بالنور لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما توفي يقول أنس أظلم في المدينة كل شيء. أنت اليوم أمك الله يحفظها ما تشعر فيها، لكن بعد عمر طويل إذا الله أخذ الأمانة تحس البيت لو والله تبطل كل ليتاته مظلم. بس هذا العجوز فقدناها أظلم البيت، ما تشتهي البيت بعد، يصير موحش. ولهذا كان غياب النبي القدوة، وجود القائد في البلدة الطيبة. أي قائد؟ القائد الصالح اللي يرعى شؤونهم، اللي يقودهم في الصلاة، يقودهم في المعارك، يقودهم إذا أصاب أحدهم عزاء وحزن أول من يعزيهم، إذا دعي إلى فرح أول من يلبي، لو دعيت إلى كراع لأجبت، يمر على الصبيان فيسلم الله أكبر، تمر الجارية فتأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت، يأتي يراهم يلعبون بالنبل، ارموا بني فلان فإن أباكم كان راميا، يمر على أطفال أخذوا فرخ طير فيرده لها، حتى الحيوانات تأتي تشتكي إليه. هذه بلدة طيبة كلهم على قلب رجل واحد. شيخ الآن تقريبا يقول الشيخ دخل الأذان راح يؤذن، أنا كان بودي أن أسمع ختام من الشيخ محمد لكن الأذان اعترضنا، والحديث ما يمل من الدكتور محمد، والجلوس معكم أيضا شيق. أنا أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومبر الطريق الإيمان على استمرارها سنوات في مشروع رياض الجنة، وبإذن الله ما ينقطع هذا المشروع، وكلها شهور تشوفونا في رمضان بإذن الواحد الأحد في مسجد مبارك وفي كل المساجد بإذن الله تجدوننا. فأشكركم مرة أخرى على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.